كل هذا نحن نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد الألباني؟ لأنه قال بأنه واجه المرأة ليس بعورة، ما أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ويأشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعادات الشخصية. واحد شيخنا في شباب سعودي التقيت فيهم من الأيام، وصار يقول أنه تعصب للشيخ كثير، قلنا والله إحنا الشيخ ما بعودنا علينا نتعصب، وإحنا ما نجد هذا في أنفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جلس حي أكثر من نصف ساعة طبعا يقول أن شيخنا ابن باز وكذا، بدأ هو يتعصب، وقلت أين العصبية الآن، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت أنه أحد إخوانا وجد ثلاث طرق لحديث أسماء، فقال ولو وجد 70 طريق ما أكبر، شوف لم يعني ما نرد عليه ولو وجد 70 طريق. إذن هذا ما أصبح يعني هذا هو التعصب بعينه. في حديث الخاتمية ما في دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما كان ينظر إلى سواد بدنها. الله أكبر. من يقول هذا يا شيخنا؟ الشيخ من بعد في بعض رسائله. لكن أعجب من هيك، سمعتها في الإذاعة السعودية مدة شهر ونص وسجلتها عندي لأني بدي أنشرها ورد عليها. قال حديث الخثعمية، واحد من دون بذيو يعني من الرياض بطبيعة الحال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيجوز أنها ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر، وكل قصة صارت أمام الرسول، فإذا ما تعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا بين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه. طيب شيخنا، مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه طبعا في بيتها لها أسلاف ولا كذا، هل هي إذا تعتقد أن هذا واجب هل هي آثمة؟ طبعا آثمة. مالو؟ الله آثمة تعتقد أنها واجب ولا في كشفها وجهها؟ كيف؟ إذا اعتقد أنها واجب كشفت وجهها بيكون آثمة إذا كشفت وجهها. وهذا سؤال شيخ بالنسبة للسطر اللي بيحكي فيه ابن كثير هو السطر المحض بالنسبة للآية، طبعا هذا نستطيع نستدل من هذا الكلام، يعني ما أدري هذا جاء في بالي، يعني أنه الرجل العورة مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر أو من الجنب هو يكون من العورة، وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال. شنو الخمار بهذا الحال؟ يعني الخمار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر. الخمار غطاء الرأس. غطاء الرأس هذا معناه عربية. نعم. ويلف على العنق وعلى الصدر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك؟ أهلين. هذا أنت اللي عم تحكي عنه. يلا. عم تحكي عن الحجاب. نعم. كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا أن مجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني،

ضالين يهود أو نصارى أو مجوس، فتحمل الآباء مسؤولية أبناء شيء وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي ألمحت إليه أنه كان بلغ سن التكليف فهو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة ويعود الكلام السابق إذا بلغته. إذا بلغته نعم. يعني نحن الآن ما تصور هذا نحن نقول الذي لم تبلغه، أن لم تبلغه الدعوة حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد. وهذا الذي يقول إذن، وهذا الذي أريد أن أصل إليه. يعني إذن معناها أنه صارت سلسلة من التهويد والتمجيد والتنصير لا حد لها ولا انقطاع. نعم. كل الأبن أو والدين، كل والدين يحملان مسؤولية ما قبلهما. نعم. إذن هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجرب البعير الأول؟ لكن لابد أن نلاحظ أن هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا إيجابا. يعني ما نرد أن نتصور أن كل واحد من هؤلاء ما بلغت الدعوة. أنت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم أنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا بالدعوة ما نعني تفاصيلها، وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم واقعون فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا والآخره هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يوجد نطلق هذا النفي، لأنه ممكن أيوة لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلون من قبل. فهؤلاء بالرغم أنه من أمريكا مثلا، لكن هؤلاء لا يمساقوا مساق أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المنع، من بلغت الدعوة فقد أنذر، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة. إذن هنا شيخنا نرد السؤال يستدعي السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت فطرته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى لفطرته حتى لفطرته، فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها فهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته. لا شك. اثنين، أما طيب إنسان إيش السؤال الثاني؟ هيك شغلت عن الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها طيب تعين أشوف. لا ما بدي ياك يلا روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته الآن هو السؤال الذي لما تنفسن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار، وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح بحق الأب أبيه؟ طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا ما إلى آخره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا ما ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك. أيوة. طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك

محمد بن عثيمين سمعت انه يفتري مو بعيد سمعت ان شاء الله ما بعرف يعني لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكره في طنجة لو الغمار لما بحثنا معه الغمار الثاني موضوع الرحمن عاش استوى وتعرف الخلاصة هذا له رسالة في هذا المعنى وقررها له الشيخ تقي الدين الجيلاني يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في البلد بلد الغربة سنين فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده يعني فقه عجيب الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس في زمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق بقيوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة ليش؟ لأنه ما نهوا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع أجمع الإقامة واضح لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم ألف نصر هذا كان مقيم أقل مدة قطعت أنا التذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومصر وصول يوم الأربعاء والخروج يوم الأربعاء معناه أتمعت الإقامة هنا أنت أدرى بنفسك إنما الأعمال بالنيات قد تجمع وقد لا تجمع الآن فإن أجمعت الحكم ماضي وإن لم تجمع فكذلك أنا قطعت التذكرة الآن من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم أجمعت الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام هل من مجرد ما أصل أتم إلى أن أرجع؟ أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم أنت قل لي الآن أنا حاجز لا عفوا هذا فهمناه لكن أجبني عن سؤالي أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟ ما المقصود أجمعت الإقامة؟ ما قلنا إيش مقصود إحنا قلنا إيش مقصود بارك الله فيك أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع ولا سأقيم كمستوطن لا مشرك مستوطن معنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم 3 أيام وحددت لنفسك هذه المدة طبعا نفس التذكرة لا التذكرة ما بتحدد عفوك شيخنا معلش لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الاشياء التي تدعوك الى البقاء اكثر من الفلوس تاخر الفقره او تقدمها او تؤخرها اصلا انا اجمعت الاقامه فالفقه الدخيل هو اجمعت الاقامه فانت مقيم ولو ليوم واحد اي لا ما بدخل شيء ثاني عمي في الموضوع موضوع الحراج الشغلات الثانيه مشان جماعه للمسافر يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده في بيته يعني مثلا انسان بيجوا طلاب عمي هلا في طلاب من عمان جايين بعتاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعودوا يرجعوا ياخذوا يعني بكونوا عارفين يقولون لهم الان لكم اسبوعين هون هالاسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في ارضه فهذا يدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاه ثاني انت بارك الله فيك المعهد الحرج لانه هذا الحكم يتعلق بالمقيم اصاله نعم. المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع نعم. لكن لا يقصر نعم. هذا الذي أصله مسافر ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها فلو أن يجمع كالمقيم أصالة هذا هو لكن ليس له أن يقصر يعني هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته يحدد هذه الصورة تحديد دقيق جدا يعني هذا يحدد مفهوم السفر الناس عنها غافلون يعني يحدد مفهوم السفر كمان. ايش علاقة كي لا يحجع متى هو السفر؟ لا مش بالسفر، ما هو لحد ما مسألة. لا في الإقامة هذه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، صلى ساعة بين الظهر والعشاء. قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحجع غير مطر ولا خوف. نعم. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة أو دون التعليل، أن الرسول جمع بدون سبب، ما في سبب. سبب الحرج. فهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج الإنسان إذا توقع الحرج. وأما القصر فأما القصر فلا يكون إلا في السفر. شيخنا الحديث أنا أذكر أنه حديث المسيء صلاته أنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم هذا الطريق هذا نعم هذا موجود في سنن داود صححت نعم وهو صحيح نعم. وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد، لكن هل المشروعية هنا هل المشروعية تبلغ حد الوجوب إذا صلى وحده؟ نعم إذا صلى وحده وهو بلا شك حديث المسيء صلاته لأنه كل ما فيه القراءة هنا وهذا الذي أنا هو هذا لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذهان كثيرين من الناس وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب أنه يا أخي الأذان هذا لو تركته ما في عليك أذان الحي يكفينا حتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس وهذا التفريق العجيب أنا من أين أتى بهذا التفريق يقول إذا ترك الأذان من جهلهم إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن بالصلاة قالوا أتم ولكن لو أذن ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد لو واحد ولم يسمع الآخر طبعا ما حد سامع بجوز أنه يعني في مكان بعيد قطعي لم يسمع الأذان فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن البلد أنا هذا التفريق من أين أجاوب ما شاء الله يعني هذا التفريق عجيب الحقيقة هو المسافر يقول الرسول لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أحدكما في السفر اليوم موضع الرخص أينا. يا الله سبحانك اللهم كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك تعليق أنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركس في الركعة في التشهد الأخير اللي عرفناه خلال السنين انه منكم وهذا ما جرينا عليه ان التورك لا يكون الا في صلاة ثلاثية او رباعية وفي التشهد الاخير منها اما الثنائية فلا لكننا منذ ايام رأيناكم تتوركون في الثنائية مريض عشان السبب عشان ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا ما يوجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة وبهالإمساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن زاد الوجع نعم الوجع أصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب أحيانا بضطر أني أتورك خاصة إذا صليت وراء إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد أحيانا بجاهد نفسي وبعد غير القيادة هذه المقصود أنه هذا يعذر كالذي يصلي متربعا كما تعلم شيخنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا